باش كنسل نطبق نبلى حتى نفخص دنيتو سليمين، خاطر كان دنيتو دار عمل والآخرة دار جزاء، ربنا جميع الفائزين. فأغلى مرحلة لهذا الإنسان دي مرحلته، أصعب مرحلة دي مرحلته من هذه الدنيا بنادم هذا قرر المصير، إما من أهل النعيم ربنا يسيسن، وإما من أهل السعير من أهل الجحيم. فرب العالمين إن شاء الاختيار، فمن شاء في اليوم ومن شاء فليكفر، فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن أساء فعليها. رب العالمين سبحانه وتعالى إن شاء الاختيار لهذا الإنسان. فبنادم بالإيمان أدي يعمل، بدون إيمان لا يعمل. قحد بالله التامن سبغيب، موجود موت، موجود بعث، موجود قبر، موجود ميزان، موجود صراط، موجود جنة، موجود نار، موجود وقوف من بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبنادم أدي يعمل. صوم رب العالمين أنا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وسديس الإيمان أتنفع الذكرى. ولكن بالتقرح ولي الطافي لجلس الإيمان وتنفع الذكرى. هل درقى مالك الموت سستا ونص اختني الطفرت أني لن إلا. وكذلك الله تعالى يشان هذا الوقت، هذا الصحة، هذا العافية، أن نحمد رب العالمين. خاطر كثير من الناس في هذه الساعة دان في أعداد الموتى، قام القيامة نسن رب هذا الرحمن مسلم. وكثير من الناس في هذه الساعة هم مرضى، رب هذا الشافى مسلم. في أعداد المرضى كون يوفو يوصل تمجيدا، كون يوفو ولكن خلاص رب العالمين قدر وصل المرضى مني. وكثير من الناس في أعداد الفتن، ربنا يعافى. وعظم فتنة، الفتنة من في الدين، بنادم ينسى ليخ من دينه. فنجاني قلنا عرض الدنيت، فنجاني قلنا الدنيت شرع الدنيت، فهذه فخص الدين، يكفر بالخالق سبحانه وتعالى، يترك الصلاة، يدخل في الخمر فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه فتنة كبيرة، لشكت فتنة أن يقحنوا العبيد الذي فخص الملت، فربط يسخط غفص. فلهذا أنفكر بعضنا، أنفكر بعضنا بلا كرداني تدارت وجدت تدارتنا، دار مرور، دار عبور، الدنيا دار لمن نظر له ويجمع لها من لا عقل له. رب عني هدا أن نجمع إلى خرت، أن نزل إلى خرت. بنادم كادي سن لحظات نتمتنت هذه قيمة تهرت، كون نسل كل قحط سجنة دي غاز دي بد ملك الموت. أجي سوف الروحك من كل شعرة، من كل عضو، من كل خلية، كل كوني مرة بنادم والعياذ بالله سوف انتدرى برك سوضع ضص، منش تشفع، منش تزقى بلا الانستيزي بلا خدر، الدبين تدرس وتفزها رسل بدن تعفر الدبين أسد إلا واي واي. الروح وجار، الروح وجار، الروح شوف اختي كل شعرة، كل شعرت، كل عضو، كل تغمست، كل شيء لدي سر الروح، كل شيء تغمس لان تجور نصر الروح، تطاوي نصر الروح، الجاي نصر الروح، زاو سر الروح، كريسيتين الكورونا طاقت نهض الروح. لا اله الا كوني ما رجلوش هذه فخصص الروح، هذه خمر، هذه خمر بيد الموسيت نقطت ولي نفع يفخصص الأمن ربي. فكان جور صروح نغسر صروح نستاول صروح نتصروح نجور صروح بلك عصا صروح يعادوا فغن الروح وشي يزهل توات وش يخرجها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حبيب الله صلى الله عليه وسلم، عند الموت بتيقر إن للموت لسكرات، إن سكرة واحدة أكثر من 50 ضربة تعسيف، ضربة تعسيف السيفة من يمسد هو تيقن 50 مرة طق طق سكرة واحدة. فبنادم ما يستحضر وفوغن الروح كيف تغدي الروح، هاد المجالس يغدي الروح باش كتصفر روح النق كشعرة من العجين، كالقطرة من السقاية، ماشي تفوضها من قطرة الجديد نوامان بلا فلا بلا فلا تفق بكل سهولة. وكذلك بتقن حد مؤمن تقي رب العالم دي السفر روحص كالقطرة من السقاية كالشعرة من العجين بدون ما يشعر. خاطر هاني يوزن يوزن يوزن حتى بدا يتبعني يوزن يتمنى ذي الحق بصح ما تقلو يوزن يحس بذات الدرتس. فمشكل الذي فغ من عمران الى الخراب، خرب اخرته وعمر دنياه. الشوراني لستغور دام، الشوراني لستسلفتي وين. مشكل الذي فغ الصالونس سلبح بوحتس سلجنانس سمنايتس يفغ زوال تغور دام. خاطر النيل روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. خاطر كان أصلا مني النيل إلا جهنم إلا الجنة. فلهذا رباني هدا نخدم، وأهم شيء أخدم الجنة بتا نخدم أن نحسن بعضنا، أن نحسن بعضنا، أن نعسل سنة إلسو النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت المدي مسلم المسلم يعني أن رب العالمين يحفظ مسلم، يعني تحفظ سلسس دي فاسنس وليظلم لا سلسس ولا سفاسنس. يمسلم دوني تسلم نصيحة، يمسلم دوني تقول النبري، يمسلم دوني استغفار وني التوبان وني نبلد الحق دين سمعنا وطعنا. هذا المسلم، المسلم وجد الصورة وجد كاركاس، المسلم حياة أعمال دين عقيدة. مش في زمان الصحابة رضوان الله عليهم تغنيوا درجة الإيمان درجة الصفات درجة الأخلاق. أدعى القرن سن يحضر ورد ميزوان في الفتوحات كونوا مثلنا كونوا مثلنا. وسنقر الإسلام اللي قل الكتاب أخ الكتاب عزم لا قرن الإسلام أقل غرنا الحياة اليومية تظل تنق تجار تنق الأعمال النق تجلي النق التبيد الإسلام. شي ما تجبسين يقن حتكونوا مثلنا أبدا. تداري النق الله لا يوريك، يغولاد النق الله لا يوريك، السواق النق سواص النق بلك تمجيدة، بلك تمجيدة الذي الخطايا تزعلك. فلهذا بنادم هذا عفر من وين الخير رب العالمين سبحانه وتعالى أسيوش. وأول كمان يتسلم من السجنة ربي سبحانه وتعالى. كيف تنص حضر النعم من رب العالمين الفضل من ربي غفنا. فنذكره ونشكره ونعظمه ونكبره ونرضى على كل حال. أتكون راضي راضي راضي سواني قد ربي غفي وتنقنق والقرهامي والقرهامي والقرهامي إيه إني الحمد لله حتى على مكروه صربيني الحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. في المرض في أي إصابة لا عرش قلبه بدأ يزعلك قال ناس أصبر ولا من صبر أصبر أصبر دي قلبه بدأ يزعلك أنت يصبر يقنحد عندود الإيمان أصبر كلش أصبر أصبر دبتا وتشسكا ورزميمك وتنقنق والويتنقنقن لاش يصل أجر ويتسكان لاش يصل أجر. ربي يقدر غفص الشراء باش كذي يفاز باش كذي على درجة الصابرين باش كربا سرزمتي ولا نجنتي يوم القيامة أسيني بي بلا حساب. الله يوفى الصابر ونجرهم بغيري حساب. ولكن مسكين ولا يربح تسازيك طاقات باش كتيا ولا يربح يخسر ديس يقل لي امتحان يخسر ديس. لهذا ربي غنوش الصفات الحميدة فنذكر الله تعالى بلادما دي عاش تواتا عاش في ذكر الله أنصمو قسكلو القاد لابلاد دون قناق نالي النيفو وانا لبس النيفو تدالة قلبي عاتنك دنت تنسي بتجو تضقوات تجو تولعي تجو واني الجيراني الهوير دا كان عاش قنيفو با انا لبسي درجة الصحابة درجة الصالحين درجة المخلصين وسيلي السجو ماذا زوال الاخرت. أنفكر الدين النا أنفكر الآخرة النا غنفكر بدل السجوم على ظنات، غنفكر ماشي تندبر ان شاء الله جوار محمد صلى الله عليه وسلم، غنفكر ماشي ان بلاد جنتنا الملمس كامل اموني بيعات نقدنت يمنغ مع تمطس يمنغ مع الجيران يمنغ مع طرواس يمنغ مع المعلمس يمنغ مع الصناعس بيعات نقدنت تافهة لا توصل للتالي السكر التالي العمليات المشاكل الهبال تبي الدواء بيعات نقدنت يجب كل دي حد الشناد للنيفو هذي بين من محمد صلى الله عليه وسلم هذي بين من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم هذي بين صفات محمد صلى الله عليه وسلم لاش حد يصبر يتخلق مع قريش النبي صلى الله عليه وسلم جين دي سعناوي تويتش إن النبي صلى الله عليه وسلم أوديت في الله ما لم يؤد أحد وخوفت في الله ما لم يخوف أحد تلت سنين انت محاصر في شعار مكة صلى الله عليه وسلم يوضي يوضي شخص متتشل تتنان تفراينين الصحراء قال شقن شوار بنس نشقن قال دعات حشكار الشمس نوامن أتين لبعر لبعر الغاني تموت خديجة متأثرة صلازي الطلوز خديجة أمنا الكبرى رضي الله عنها أغنى نساء قريش تموت طلوز تموت طلوز قلت نقنق قلت إني هامي السلب اللي دابر يدن الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ويخسن جنة إذا ما تطفي ميس إذا ما تصبر إذا ما تحسن إذا ما درس الوحديت ضربا غني خلص ضربا غني جاسة ضربا غني وش ضربا غني رقة ضربا غني عز سبحانه وتعالى شدة في ربي ربا غني قوى لمن فأهم شيء نذكر الله تعالى نشكر الله تعالى وأول شكر أدنس لربي مغند ميد المؤدين ميناد المؤدين أدنس لتظلت هذا أول مظهر للدين مظهر للشكر يدنوا للدين كلنا في المساجد أنا عمرت الدارين ربي سبحانه وتعالى في جميع الصلوات ونحن محتاجين ربي غني رب العالمين سبحانه وتعالى شكور غفور رحمن رحيم ولكن خطوة التمزوات ربات السجنة إن تنصروا الله ينصركم يخسر بالعاب خطوة التمزوات أتعد صغرنا أدناس لرب العالمين كل خير في عمارة المسجد كبير وصغير غني وفقير النملاقة ده من الملاقة تمشي ده خلاص قلب واحد هم الصفقان ديس الغاني ديس الفقير ديس الأشدار ديس الزول ديس برشان ديس ملان ديس قع ديس جاهل ديس عالم وكل نملاقة وكل كان سواسية إن أكرمكم عند الله أتقاكم واحد ما يطلع لأخوه والله ما فيها لا نسب لا باب المال لا ملان لا برشان لا أشرار لا قزول لا عنده لا ما عندوش المخير فينا الله يجعلنا منهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم عندود الميزان ربي سبحانه وتعالى فمن ملاقة تمشي دي زمان عدول ديقن ولي وكنا ما ستمشي دام تباخدين ولي مقنا ما ستمشي دام تعاديين سبحان الله عادم تداتنا ربي ولي مكن نستمشي دا خلاص نتوب يا ربي نستغفر نتواضع بعضنا نسمح بعضنا فربان وجدك الله سبحانه وتعالى وكذلك ثاني شكر للنبي صلى الله عليه وسلم نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتنشكر التضحيات نشكر حد يعانى أن محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا قائدنا أنت الإمام أنت القائدنا أنت الأسوتنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سمع دي بين حب النبي صلى الله عليه وسلم أتعد حياتنا أي رضنا تجلنا المعاشنا تدارنا الفكرنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يجول لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به ولتي من يقرح ولتي درجة الإيمان المطلوب أدي عاد الهواس القسطوس اللدتس هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا نقلد اليهود لا نقلد النصارى لا نقلد مشعوذين نقلد محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا نحشر معاه، والمرء من تشبه بقوم حشر معهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة. ربنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة تيزنان لن دقنوا خمال تربية الأم مدرسة إن عددتها على التشعب طيب الأعراقي. كيف مما تربى تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش يشو، كيفاش يرد، كيفاش يقيم، كيفاش يتص، كيفاش يملش، كل وديش يقنش على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الديوي وديوي سلم خص يوث ربي، وما ينطقوا عن الهوان هو إلا وحي يوحى. فكذلك أن نحذر أن نقص النبي صلى الله عليه وسلم. ألا عاد قنحد يستخيف ولو جرام، يا ويلك أتستخفض محمد صلى الله عليه وسلم، تزوديس تفغس الملت، خرجت من ملة خلاص، لش محمد رسول الله، لش الدين، لش الدين قاع. أبدا نعظمه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واحشرنا مع محمد، واجعل حياتنا كحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يجريقنا وموت الطاولنا قرة عيوننا لهمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا نهدى نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين رسول من الصحابي بتتكتر صلاة غيفي بتشوش ربي يكفى همك ويغفر ذنبك، وتكتر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يكفى له مؤمس يغفر الذنوب. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة نجد الورد، ورد من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى عليه بهم ألف، ومن صلى علي ألف كتب من الذاكرين. والله تعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودات مشمش مشمش والرسول الرسول بتحاله بتجهله بتفوس الدين، هذه الجهل، هذه مصيبة، هذه دي غرنا نسول دي الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي قلت معي سمس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش قل لي والداني أبدا لا نقبل أبدا، ليش كتبوا جدلة ولا قروضي عن وقت أبدا، نموت على الرسول ونقوم على الرسول ونزعم الرسول والله يجعلنا مع الرسول، ولا نرضى يقاس الرسول، لا نرضى لا نرضى لا نرضى. واللي قاس الرسول ولو بقلبه يا ويلو، ربتي دلد الدنيا قبل الاخره. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، نوضع السنه ونمشي على السنه ونموت على السنه، والله يجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماهوش بالهضره بالخدمة والحب، نعمله ونحبوه. أبا طالب يخسر الرسول وتتبع إلى جهنم، المنافقين تبع الرسول وتغسن إلى جهنم. نحب الرسول ونتبع الرسول، أتنخسوا لنا نتبع أعمالنا صلى الله عليه وسلم. وأي مجلس وأي لقاء وأي حلقة مجلس محمد صلى الله عليه وسلم من بودة حلقة أبانسة، أي حلقة ليجلس محمد صلى الله عليه وسلم الترسيس والتقيمة صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، زمن الفتن، زمن الخرافات، زمن الشعوذة. هذا عاد الرسول يقاس في عرق ديارنا، هذا منكر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ودائنوا باسم الرسول، اليهود ما يحبوش الرسول صلى الله عليه وسلم، إن النقص ربي، ولكن الرسول عربي أمي مسكين فقير وتنغيس، هاموشي غني، هاموشي ملياردير، هاموشي شاعر، هاموشي عالم، ربي ابتلاء، ربي يخسيت يويتد عربي أمي مسكين يتيم صلى الله عليه وسلم. ما يجي حتى واحد منا لا عالم لا نبي لا ملك لا جبريل. أن محمد رسول الله ولتوسمع أنت متى تسمع محمد صلى الله عليه وسلم رباه أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم فنحذر من لساننا لا نناقش لا نجادل لا نتفلسف بتتكون النفوس الشقاع رباه أنه الحم ونحرك لأخرتنا دق إن شاء وجد وراء سبحان العظيم رباه أنه الحم. وكذلك من ذكر من اللسان يعني كذلك الرحمة مع الوالدين أولا وحدي مع الوالدين مع مما مع بابا خاصة مما خاصة يا شباب بتتخسم العزة وجيت ريال وجيت الشهادات سلبر الوالدين رباغن إذا نبر الوالدين وتكوني دبوك الداد وتكوني ماديين زمان المادة نتقل غير من نشت المؤمن يحول حياته عملة صعبة حسنات متوطد مصر الدينار تتردد جنيه متوطد أوروب الدينار متوطد السعودية الدينار ريال ربنا يوفق نحول حياتنا وكل حسنات حسنات عزيز مال المدى كتاش بدأ والخبر قال لبيا سريال شوف يقولوا السيم سيري دي سريال يقولوا اسلس البوي كيموت مع يسوع علوان سريال يقولوا اسليمام سريال يقولوا اسمي التوعاب سريال نضربوا من 5000 باش تسمعوا الوعد قح تربح خلاص زمن المادة رباغ الله يرحم أبدا شي خالد بريدنا أبدا الأمة تتشرد الحمد لله استويزة سنين ربي قصبني غولاد البطن يرحم حفر انتير سينا ضغاء بنانتي مجيدي ولسلع القنصن لا سولينيسكو ولا سكت الجمعية والو سلع القنصن الحلال في الحلال لو تفنى الطمع لنتجفو سنو يحض ويضا نحسب دلمال التالي دلمال السالي الإيمان قوام الأعمال قاتل المال من قدر ربي رب هذه فتحفنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.